Book 2 اثنان 2 العائلة دروجينا الجد ديدك الجدة بابيتسا هو وهي On in ona. الأب. Oče. الأم. Mati. هو وهي. On in ona. الابن. Sin. الابنة. Hči. هو وهي on in ona الأخ برات الأخت سيسترا هو وهي on in ona العم أو الخال ستريتس العمة أو الخالة تاتا هو وهي on in ona نحن عائلة mi smo družina العائلة ليست صغيرة ta družina ni majhna العائلة كبيرة Ta družina je velika.